يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون أفلا تذكرون وآخر